عندي سؤال شيخنا. أولا، لماذا زوجتك تعلم هذا الشاب الذي كما تقول بلغ أو كاد؟ تعلم شيخنا المواد العلمية. الله يهديك. هذا سؤال جوابي. عفوا، هذا جواب سؤالي. أقول لماذا زوجتك تعلم هذا الشاب؟ لماذا تعلم؟ آه. ان شاء الله من باب توجيه هذا الشاب، لانه الولد كان. لماذا الشاب لا يعلم؟ ان شاء الله ما راح اكون موجود ان شاء الله. لا تحد عن جواب الغيب. الله يبارك فيك يا شيخ. لماذا الشاب لا يتولى توجيه ذاك الشاب المراهق او بلغ أم كان؟ لماذا؟ جيد السؤال. أوضح لك شيخ، معلش تحملنا بس. أنا أتحملك ولا أتحملك؟ أولا وأخيرا أريد أنا أن أعلمه. طيب. وأوجهه إن شاء الله وأصحاب المسجد معي. طيب. أمه خايفة عليه. في بعض المواد العلمية اللي أنا ما أستطيع أن أقوم فيها، تدرس زوجتي هذه المواد بحضوري أنا. نعم. أولا يمكنك الحضور دائما إن شاء الله، في حالة عدم وجودي يخرج. من الذي يضمن الخروج؟ والله شيخ ما في ضمان، لكن كوضع برنامج دراسي بعد صلاة العصر وقبيل المغرب يخرج وجودي إن شاء الله. لا أن ينهى الموضوع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وحاول جذب الولد إلى المسجد وتوجيهه للجهة الإسلامية بغير هذه الطريقة المسؤول عنها. نحن شيخنا خلصا ان شاء الله تعالى، هل نعود نراك ان شاء الله بمناسبه اخرى. السلام عليكم. السلام. مجال ترجع بعد نصف ساعه؟ ان